إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقيكم بحول الله عز وجل وقوته في هذه الليلة من شهر رجب، ليلة السادس من شهر رجب من العام 36 بعد 400 والألف. يكون الكلام إن شاء الله عز وجل بحوله وقوته عن منهجين. المنهج الأول منهج أهل السنة والجماعة، والمنهج الثاني منهج أهل التصوف أو الصوفية، وهما منهجان لا يلتقيان إلا إذا التقى الليل والنهار والماء والنار. فأهل السنة والجماعة منهجهم مستمد من مصادر ربانية إلهية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فالناس في حكم الشرع في هذه الدنيا ينقسمون إلى مسلمين أهل قبلة وكافرين، وأهل الإسلام ينقسمون إلى أهل السنة وإلى أهل بدعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هؤلاء هم أهل البدع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة والفرقة. فتسمية أهل السنة تسمية شرعية وردت في السنة وجرى عليها كلام السلف، كما قال التابعي محمد بن سيرين عليه رحمة الله تلميذ أنس بن مالك الصحابي فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، والكلام عن كبار العلماء من التابعين أو من الصحابة. قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. فالإمام ابن سيرين رحمه الله يقسم الناس تبعا للحديث بعد وقوع الفتنة إلى أهل السنة وإلى أهل بدعة، وما نشأت البدعة إلا بعد وقوع الفتنة، وهي مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة والإجماع، ولا نقول الكتاب ثم السنة فإن هذا خطأ نبه عليه الإمام الألباني رحمه الله، لأن ثم تفيد أن السنة دون القرآن في الاستدلال، وهذا خطأ. السنة والقرآن في الاستدلال بمنزلة واحدة، فالقرآن والسنة والإجماع، إجماع علماء المسلمين علماء أهل السنة، هذه هي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، كما قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فما أنزل إلينا من ربنا هو الذي بدأ بنزول إقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وبآخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام وهو مفارق لهذه الدنيا: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. هذا هو الذي أنزله الله، الكتاب والسنة. أما الإجماع فهو أيضا لا يخرج عن الكتاب والسنة، لأن الإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بد أن يكون على نص علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. توعد الله عز وجل الذي يخالف سبيل المؤمنين وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على طريقهم بأنه من أهل النار. هذه الآية كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبلغ دليل على الإجماع، فما أجمع عليه الصحابة أو علماء أهل السنة وحكوه مذاهب لأهل السنة فهو تشريع منزل من عند الله عز وجل. ولذلك اهتم علماء السلف بنقل أقوال العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين في تلك العقائد، فتجد مثلا أن البخاري رحمه الله يقول: لقيت 1000 شيخ كلهم يقولون أن القرآن كلام الله. وهكذا تجد عند ابن خزيمة وفي كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد والسنة لابن الخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي كلهم يهتمون بنقل أقوال علماء أهل السنة التي أجمعوا عليها شرقا وغربا، شاما ويمنا، حجازا وعراقا. هذا هو مذهب المسلمين في عهد السلف، وهي المصادر الأصلية في الاستدلال ولأهل السنة مصادر ثانوية تابعة لهذا الأصل، لا تعتبر إلا بشاهد الأصل، وهي العقل والفطرة. فإن أهل السنة يعتبرون العقل بشرط أن يكون موافقا للنص، ولذلك يستخدمون بالعقائد قياس الأولى. فلو فيقولون إذا كان الله عز وجل حيا فمن باب أولى أن يكون سميعا بصيرا، وهذا النوع من الاستدلال موجود في كتاب الله عز وجل. استدل الله أو ذكر الله عز وجل إحياء الأرض لينبه على أنه قادر على إحياء الموتى، فهو دليل عقلي شرعي، عقلي لأنه مستند إلى العقل الصحيح، وشرعي لأنه يوافق الشرع. وكذلك الفطرة التي هي الاستعداد لقبول الحق، وليست هي حجة يحتج بها كما هو مذهب المعتزلة القائلين بأن الفطرة تكفي حجة على العباد. هكذا كان منهج أهل السنة والجماعة في القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية في عقيدتها وفي عملها وفي طريقة استدلالها. لم يكن بين الصحابة كما قال السلف إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينهم كشف ولا ذوب ولا وجد ولا غير ذلك من الأباطيل التي انتشرت بعدهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتابه الجواب الباهر، قال لم يطمع الشيطان في أن يأتي للصدر الأول فيحدثهم من عند القبر أو يأتيهم عيانا فيقول أنا النبي أو أنا الخضر أو غير ذلك من الترهات التي جاءت بعدهم. قال لأن انتشار السنة يقضي على البدعة ومصدرها، فلا يطمع الشيطان في أناس إلا إذا بعدوا عن الهدي الصحيح. وصدق رحمه الله، فإنه إذا صارت السنة غريبة في بلاد فالصولة للشيطان وجنوده. ولذلك لما ضعف العلم في كثير من البلاد تولى الشيطان قيادتهم، فجاءهم بما يظنون أنه دينا يتقرب به إلى الله، جاءهم بالمكاشفات وبالخوارق الشيطانية التي يسمونها كرامات، والتي ليس لها مثيل إلا معجزات الأنبياء، بل إنها في كثير من الأحيان تفوق معجزات الأنبياء. والناظر في مثل طبقات الضيف الله أو طبقات الشعران أو طبقات الشاذلية أو غيرها من كتب المتصوفة يجد هذا بينا واضحا. قامت مصادر المتصوف في جملتها على الانحلال من الشريعة والبعد عن الكتاب والسنة. أولا التصوف لا علاقة له بالعصور الثلاثة المفضلة، ولذلك اختلف أهله فيه من أين جاء ومما اشتق على أكثر من 1000 قول، كما ذكر ابن عجيب الحسني الصوفي في كتابه إيقاظ الهمم. وهذا الاختلاف وحده دليل كافي على أن التصوف لا علاقة له بالشريعة، لأنهم يزعمون أنه علم لا وصول إلى الله إلا به. فلماذا الاختلاف فيه؟ فلماذا لم يبين في محكم القرآن وفي صريح السنة؟ بدأ التصوف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بلاد الكوفة والبصرة في أواسط القرن الثاني الهجري بصورة فردية، وذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتابه التصوف النشأة والمصادر، وهو من أجمع الكتب في هذا الباب، أن الذين اشتهروا بلفظ الصوفي ثلاثة، كلهم عاشوا في فترة متقاربة في أواسط القرن الثالث الهجري. الأول جابر بن حيان الكيميائي، وهو شيعي محترق باتفاق، يزعم أن هذا العلم أي التصوف قد تلقاه من جعفر الصادق. ثم الرجل الثاني هو عبدك، واسمه عبد الكريم، وكان أيضا من الشيعة، متهم في دينه، أيضا اشتهر بلفظ الصوفي. والثالث كان في مصر، وهو ذو النون المصري، الذي هو أول من تكلم في مقامات السماع والولاية، ورد عليه أهل عصره واتهم بالزندقة والإلحاد. هكذا نرى أن أوائل المتصوفة كلهم مطعون في دينهم. هذه هي البدايات الفردية لهذا التصوف. ثم لما مضى القرن الثالث الهجري بدأ التصوف يأخذ شكله المميز عن جماعة المسلمين في أماكن تعبدهم وفي لباسهم وفي عباراتهم وفي مصطلحاتهم. ولذلك ذكر القشيري عبد الكريم ابن هوازن في الرسالة القشيرية، وهو من الصوفية الذين جاءوا في أواخر القرن الرابع وتوفي في أواسط القرن الخامس، قال إن للقوم يعني الصوفية اصطلاحات خاصة بهم لا يعرفها غيرهم، وزعموا أن هذا غيرة على المذهب أن لا يعرفه بقية الناس، وهذا دليل على أنه يحمل باطلا، لأن الحق لا يكتم عن الناس في أدق تفاصيله. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر بالكلام المحكم الواضح الذي ليس فيه اشتباه. أمر من؟ أمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا وانظرنا كلاهما بمعنى واحد، لكن لما كانت راعنا عند اليهود تستخدم لمعنى فاسد سد الله عز وجل هذا الباب وأمر الصحابة ألا يتكلموا بهذا اللفظ. فيأتي عبد الكريم القشيري ويمدح المتصوف بأن لهم مصطلحات خاصة بهم لا يشركهم فيها غيره، وذكر هذا أيضا الكلاباذي في التعرف على مذهب التصوف وهو متقدم على القشيري. توفي في سنة 80 بعد 300، قال أن المتصوفة مصطلحات وكلمات خاصة بهم، ولذلك ألف هذا الكتاب التعريفات ليشرحها لمن أراد سلوك طريقهم. إذن شعار التصوف التكتم وعدم إظهار معتقداتهم. لماذا؟ هذا سيأتي. لماذا أخفى المتصوفة معتقداتهم؟ ولذلك ذكر صاحب كتاب الحلل الزنجفورية وهو من كتب التجارية أن من شعار الأولياء أن لا يسلم له أن لا يسلم لهم أهل عصره، بل ينكرون عليه. ولذلك قال كان الجنيد ومعه كبار المتصوفة إذا أرادوا الكلام في التوحيد قال دخلوا إلى البيت وأغلقوا الباب ووضعوا المفتاح تحت أفخاذهم ثم تكلموا. ثم تكلم. ولذلك فرق المتصوف بين الشريعة والحقيقة، وسموا علماء الشريعة علماء الرسوم وعلماءهم بعلماء الحقيقة، وقطعوا أن الشريعة لا تؤدي إلى الارتقاء في المقامات والكمالات الإلهية التي هي غاية التصوف، فأول طريقهم مفارقة الشريعة. هذا التفريق بين الشريعة والحقيقة هو الذي مكنهم من أن يأتوا بما يخالف الكتاب والسنة، فإذا احتج عليهم محتج قالوا هذا علم الحقيقة. ولذلك ذكر ابن عجيبة الحسني في كتابه إيقاظ الهمم في شرح حكم ابن عطاء الله السكندري الشاذلي قال نزل جبريل عليه السلام بالشريعة على محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بالحقيقة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة للأمة كلها، أما الحقيقة فلم يخبر بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهنا التقاء الصوفية بالشيعة، فإن كل الطرق الصوفية تنتهي بالانتساب كما يزعمون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من تكلم بالحقيقة، وقالوا أخذها عنه أي الحقيقة الحسن البصري، وهذا كذب، فإن الحسن البصري لم يروي عن أحد من الخلفاء الراشدين. وهذا التقسيم تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة لئلا يكون للشريعة سلطان على المتصوفة. وهذه نقطة تشابه كبيرة جدا بين العلمانية وبين الصوفية، العلمانية تفصل الدين عن الحياة، بل إن الصوفية أخطر. العلمانيون يقولون لك اعتقد ما تشاء لكن لنفسك، أما المتصوفة فيقولون لك لا تعتقد ما في الكتاب والسنة، بل اعتقد ما نزل من حقيقة على القول. ولذلك تجد كثيرا من رؤوس العلمانيين متصوف. هذا في الواقع. محمد إبراهيم نوبل زعيم الحزب الشيوعي لما توفي من الذي صلى عليه؟ الأدارس، لأنه منهم. يجوز عند المتصوفة أن تكون شيوعية، تقول بما تشاء ما دام أن قلبك مليء بالتصوف، كما سيأتي أن طائفة الملاماتية طائفة معظمة عند الصوفية، وهم الذين تحيروا في الحق لما كشفت لهم الحجب فتكلموا بكلام لا ينضبط شرعا، ولذلك لا ينكر عليهم لأن حالهم مسلم لهم. ثم كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كانت بداية هذا الأمر إظهار الزهد، وكان عبد الواحد بن زيد أول من أنشأ دويرة للصوفية، والدويرة هي الزاوية، وهذا كان في بداية تميز المتصوف عن المجتمع الإسلامي. تميزوا بنفس الصوف، وتميزوا ببناء الربط أو ما يسمى بالخانق الخانقة أو الدويرة في ذلك الزمان، وتميزوا بالخرقة. هذه الخرقة كما سيأتي مصدر من مصادر التلقي، والخرقة والنخلات المخلايا والسمحة التي يحملها المتصوف، هذه كلها من آثار الفكر الهندي في الصوفية. يقول أبو الريحان البيروني وهو من علماء الجغرافيا والصيدلة الذين عاشوا في بدايات القرن الخامس الهجري، وكان يسافر إلى بلاد الهند في غزوات الملك مسعود السلجوقي، وتعلم لغة الهنود وكتب ما عندهم من اعتقاد وأديان في كتاب سماه تحقيق ما للهند من مقولة في العقل مرذولة أو مقبولة. ذكر أن من معظميهم رجل يسمى باتنجل، كان من مذهبه أن الروح إذا ريضت وعولجت بالمجاهدات والجوع والعري والسياحة في البراري وعدم الأكل والسهر والصمت وغير ذلك، فإنها تترقى إلى العوالم العلوية وتتكشف لها الحجب، بل تصير لطيفة تتجول في كل العوالم. ثم قال البيروني: ومن هنا أخذ المتصوفة هذا الأمر. البيروني يقول هذا الكلام في القرن الخامس الهجري، أن المتصوفة في ذلك الزمان أخذوا هذه الفلسفة من الهنود. ومما يؤكد ذلك أن الحلاج الحسين ابن منصور الذي قتل على الزندقة والإلحاد في سنة 299 هجرية كان من بلاد فارس، وذهب إلى الهند، وبعد أن جاء من الهند صرح بمذهبه، وهو أن كل ما في الوجود هو تجلي للذات الإلهية. ولذلك كان يقول: سبحاني ما أعظم شأني، ويقول ما في الجبة إلا الله. فاجتمع الفقهاء في ذلك الزمان واستتابوه فأبى وقتل على الزندقة والإلحاد لعنه الله، كما ذكر ذلك القاضي عياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال أجمع الفقهاء في ذلك الزمان بزعامة أبو عمر المالكي على أن الحلاج زنديق مرتد عن الإسلام لقوله بالحلول والاتحاد، الذي قتل الحلاج علماء المالكية، ثم يزعم المتصوف الآن أنهم مالكية ويمدحون الحلاج، كما قال البرعي في ديوانه قال قال الحسين يعني الحلاج على معبودكم قدمي يا له من عارف كاس، يا له من عارف كاس. وليت البرعي أدرك ذلك الزمان، إذن لأعمل فيه سيف الشريعة، ولكن جاء في زمان لا غيرة للشريعة عند أهله إلا من رحم الله، ولذلك الحلاج إنما جاء بهذه العقيدة من بلاد الهند. ومما يتعلق بذكر الحلاج أن الكفرة من المستشرقين اهتموا به كرمز من رموز المسلمين الذين يمثلون الاعتقاد الصحيح، وجمعوا كتبه أخبار الحلاج والطواصين وديوانه وطبعوا بواسطة المستشرق الفرنسي ماسنيون الذي جاء إلى بغداد في سنة 1908 في رحلة استغرقت أكثر من 20 عاما، ليس له هم إلا جمع آثار الحلاج وطبعها وإقامة المناظرات مع فقهاء بغداد في ذلك الزمان أن الحسين بن منصور الحلاج كان على الحق، كما ذكر الجابري في كتاب مأساة الحلاج، وذكر في هذا الكتاب أيضا أن الذي بنى قبة وضريحا على قبر الحلاج هو نصير الدين الطوسي الشيعي الذي أعان التتار على محو الخلافة الإسلامية، بل تعدى الإعجاب من ماسنيون بالحلاج أن يطلب له إقامة قداس في بيعة في فرنسا، قداس يعني صلاة على روح الحلاج في فرنسا. لماذا؟ قال لأن الحلاج هو المسلم الحق. طبعا الحلاج يوافق مذهب النصارى أن الله عز وجل حل في مريم ثم حل في ابنه المسيح كما يقولون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن التصوف في بداية القرن الرابع أو في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس أخذ منحا آخر، المنحى الذي دخلت فيه الزنادقة وانتهى عصر الزهد والتغشف وغير ذلك، انتهى العصر الذي لم يكن لهم إلا نوع من البدع الإضافية أو الأصلية، وهؤلاء الذين جرى لهم المدح بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الصوفية بعد هذا العصر وفي يومنا هذا فلا يستحقون مدحا لا من ابن تيمية ولا من غيره، لأن ذلك العهد قد اندرس وجاء عهد جديد كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ثم جاء ابن عربي الحاتمي الطائي في القرن السادس الهجري، والذي نفخ في شيطان التصوف وألف لهم ما يؤيد تلك البدعة وهي القول بالحلول ووحدة الوجود وجند أتباعه لذلك وألف في ذلك الكتب، كما ألف الفصوص والفتوحات المكية وغيرها من الكتب التي تقول بوحدة الوجود. ابن عربي في هذا الكتاب الفتوحات المكية، وهذا كمثال على أن القوم لا يستقون من الكتاب والسنة، يقول أن هنالك أنبياء الأولياء، هذا في المجلد الثاني من الفتوحات المكية الذي طبعته دار الكتب المصرية، يقول هنالك أنبياء الأولياء. قال وأنبياء الأولياء هم الذين يسمعون الوحي حين إلقائه من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث المطعون فيه هل هو صحيح أم لا، إذا كان يوافق مذهبه، لذلك يقولون هذا الحديث وإن لم يصح سندا فقد صح كشفا. كشفا يعني شنو؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنت قلت والله ما قلت، قل لهم أي قلت الحديث كيف صحيح عندهم. قالوا يسألونه عن الحديث الصحيح المشكل عليهم هل أنت قلته، فيقول لا، ولذلك لا يتقيدون بالسنة أبدا. الحديث إذا وافق مذهبهم صح أم لم يصح فهو صحيح، وإن خالف مذهبهم فهو ضعيف، وإن أجمع عليه أصحاب الكتب الستة لأنه لا يصح كشفا. ولذلك قال البرعي في كتابه في ديوانه قال وروا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم، ما يحتاج للبخاري ومسلم. ولذلك هؤلاء المساكين أمثال صلاح الخنجر وغيرهم الذين انتصبوا للدفاع عن الصوفية بالأدلة من القرآن والسنة، لو قرأوا التصوف لعلموا أن الصوفية لا يحتاجون إلى أدلة من القرآن والسنة، لأن هذا علم العوام، كما قال ابن عجيبة في كتابه غاب النوم، هذا علم العوام. وكما قال الكاشاني في مصطلحات الصوفية قال أن علم الكتاب والسنة هذا علم العوام، والعوام درجة الدنيا عند التصوف. ولذلك فإنهم سلكوا مسالك شتى في تحقير العلماء المتمسكين بظاهر الشرع. إذا قوي أمر التصوف استهزأوا به، وإذا ضعف أمر التصوف نافقوهم. ولذلك يقول الشعراني وهو من أكبر الذين ألفوا بالتصوف كتبا كثيرة جدا حوى جملة من الأباطيل، متكلما عن كيف التعامل مع علماء الشريعة ومع أحوال أهل الزمان، قال أن الذين يسلكون سبيل الصوفية أو سبيل علماء الحقيقة يشترط فيهم شروط. قال أول نقل عن شيخ الخواص، ومما يدل على جفاء الصوفية عن علوم الشريعة أنهم اتخذوا أولياء أميين لا يعرفون أن يكتبوا سوداء في بيضاء. الشعراني ألف كتاب كامل اسمه درة الغواص لمناقب الخواص، الخواص شيخه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من وين عرف؟ قال جاءته الفتوحات والكشوفات. نقل عن الخواص، الخواص سئل كيف يتلقى المريد الواردات؟ تلقى المريد الواردات كيف؟ قال إذا خلى قلبه من علم النقول. أول حاجة يفضي قلبه من علم النقول. علم النقول ده هو قال الله قال رسول. هذا فيه إشارة إلى أنه لا يجتمع عندهم علم النقول وعلم الكشف. وذكر أيضا الشعراني في هذا الكتاب دلالة على البعد بين الشرع وعلم الحقيقة أو الكشف كما يقولون، أنه كلما كان الرجل قليل الفهم كان أقرب إلى الكشف من غيره، كما في كتابه الجواهر والدرر. قال كلما كان الرجل قليل الفهم، غبي يعني غبي بصريح العبارة، كلما كان الرجل غبيا كان أقرب إلى الفتح والكشف. وقال الشعراني أيضا ناقلا عن شيخه الخواص في ذلك الكتاب، قال الخواص العلم علمان، علم تحتاج إليه مثل احتياجك للقوت، وهذا علم الأحكام التكليفية، وهو علم يمكن أن تتعلمه كله في شهر واحد. يعني الخواص بيقول علم الشريعة ده ما تشتغل به كثير، في شهر واحد بتعرف الحاصل كله في الشريعة كلها. المهم هو العلم الثاني الذي ينال بالكشف والجذب والذوق والوجد وغير ذلك. قال ولذلك قال كلما كان الأمي أقرب إلى أبعد عن علم الظاهر كان أقرب إلى الكشف. ولذلك كان أحمد المكاشفي أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما في كتاب تاريخ المكاشفية في السودان لإيهاب موسى. قال كان أحمد المكاشفي وهو خليفة أبوه عبد الباقي المكاشفي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. من أين تلقى العلم؟ قال تعبد في داخل البحر 9 أشهر، جوا البحر 9 أشهر قال. بعدين جاب الدليل، قال لا ينكر هذا، فقد ذكر الشعراني أن بعض العلماء يبحثون في البحر. ولذلك رحم الله الإمام الشافعي كما روى عنه البيهقي في مناقب الشافعي، قال ما تصوف رجل أول النهار إلا ولم يرجع إليه عقل، بس يصبح صوف الصباح المثل كما عن بعض زول قاعد تحت البحر 9 أشهر، وقال كان بيركب الجرينتية يزور بها الناس في نفس الكتاب. قال وجاءه الشيخ عبد العالي الأحمر ليوريك طريقة الكشف عند الصوفية، قال فكشف له أحمد المكاشفي عن نهر من الذهب، تعرف كده عايل في نهر من الذهب، قال خذ شيل قم قال له، فقال إني لم آتك لهذا، أنا ما جيت للذهب. قال فضمه ضمة رأى معها اللوح المحفوظ فقرأ فيه، ضمة واحدة بس شاف اللوح المحفوظ. عشان كده الصوفية لما يقول لك التصوف مغير بالكتاب والسنة هذه كذبة كبرى. الذي يقول هذا الكلام إما مخادع للمسلمين أو لا يعرف التصوف. الصوفية لا يأخذون علومهم من الكتاب والسنة. ولذلك تجد الصراع بين الفقهاء وبين المتصوفة على مر التاريخ، زي ما ذكر لطيف الله في كتابه نزاع القاضي تشير مع الشيخ الهميم. الشيخ الهميم جمع بين الأختين، طبعا في الشريعة ما بيجوز لكن في الحقيقة شنو جائز. فقام القاضي تشير جزاه الله خير قال له يا أخي ربعت وخمست وسددت خرقت الشريعة، قال لي أفسخ النكاح ده، قال لي ما بفسخه الله يفسخ جدا، قال فانفسخ جلد القاضي بشير. وطبعا ده يقولوه عشان يهدد الناس ما يعترضوا على علماء الصوفية، لأنه يقول لك عندهم أحوال لو اعترضت عليهم يحصل لك زي ما حصل القاضي بشير. ذكر أيضا وضيف الله في طبقات بترجمة حمد النحلان وحمد بن حلان كان رجلا ساحر، كان ساحر، كان يصرع حتى يسمع لأسنانه صكيك، كان بيقول أنت قاعد تقرد أسنان، قال فيمسك المريدين بكل بيد حتى تنكشف عنه الحال. كان بينه وبين أخوه خصومة، وكان حمد الترابي يقرأ في خليل، فقطعوا البحر من ود الترابي مشينا المحكمة في العلفون. لما انقطعوا البحر أخوه عنده عجل انطلق ووقع في القش، فمد يده عبر البحر فربط العجل، فرأى حمد الترابي ما فعل أخوه، قال أنا تعليم ضيع زمني ساعي مع خليل وأخوي وصل ما وصل، فترك فرار خليل. عشان كده ذكر أيضا وضيف الله تبارك أن بعض الناس قال هذا فراق بيني وبين خليل، يعني ده ما بقى خليل. ولذلك صراع حمد والدمريوم المتمسك في ظاهر الشرع مع شيخه أرباب العقائد، هذا أيضا يدل على الصراع بين الصوفية والمتفقه. حمد والدمريوم قال لشيخه أرباب العقائد خليل ده نحن بنقراه عشان نعمل بيه، والله بنقراه سيقلب نعمل بيه، قال لي طيب خليل، قال ولا يصلى على صاحب بدعة ولا تارك صلاة، وانت بتصلي عليهم، فترك الصلاة عليه. فجاءه الناس قال انت بتسمع كلام حمد المشاقق؟ فاستمع أرباب العقائد لرأي العامة فاعتزله حمد والدمريوم وكون له جماعة لحاله. هذا مثال على الصراع بين الصوفية وعلماء الشريعة أو علماء الظاهر أو المتمسكون بالشرع. هذا يدل على أن الصوفية لا يستدلون بالكتاب ولا بالسنة. ولذلك قال الشعراني ناقلا عن أبو الفضل الأحمدي كما من طبقات الشعراني، قال لا تقطعوا بما علمتموه من الكتاب والسنة ولو كان حقا في نفسه. قال الشيء في الكتاب والسنة ده ما تقولوا شيء صح ولو كان في نفسه حق. ده واحد من أولياءهم الشياطين اسمه أبو الفضل الأحمد. وقال الغزالي إحياء علوم الدين، قال علوم المكاشفة موصلة إلى اليقين، لا تصل اليقين كاشف. والغزالي معروف أنه ألف المتصوف إحياء علوم الدين الذي منع من دخوله لبلاد الأندلس لأن أهله كانوا أكثرهم على السنة، منعوا هذا الكتاب من أن يدخل بلاد الأندلس. إحياء علوم الدين الذي ينبغي أن يسمى إماتة علوم الدين، أن فيه زندقات وكفريات لا يحصيها إلا الله عز وجل، منها ما نقل عن أبو سعيد الخراد قال جودني الله عز وجل في الملكوت، يعني طاف في السماوات والأرض وغير ذلك، ثم وقفني بين يديه وقال ما أعجبك يا أبا يزيد، أو أظن أبو يزيد البصام، قال ما رأيت شيئا يعجبني إلا وجهه. وأفصل لهم السياحة البرية والأكل بالحشائش وغيرها من الرهبنة التي أخذت عن نساك الهند وعن عباد النصارى. طيب قلنا أن الصراع بين المتصوفة والمتفقهة صراع عظيم، ولذلك كان المتصوفة إذا كان الزمان لهم سخروا منهم، ولذلك كان الشعراني من طبقاته يسخر من المتفقهة ويذكر لهم حكايات مضحكة حتى يبعد الناس منهم ولا يقبل قولهم في اعتراضهم على الصوفية. قال جاء رجل فقيه ووجد رجلين يختصمان في آية، قال واحد يقول لعلهم يتفكرون والثاني يقول لعلهم يشكرون، قال فقال الفقيه اجمعوا بينها لعلهم يتفشكرون. لجاب لي حتى يستاذي بالفقهاء، قال ودخل فقيه على رجل وقال هل أجد عندك مختصر القرآن، يعني أن القرآن يختصر كما تختصر كتب الفقهاء. ولذلك قال ابن عربي وعمدة الاستدلالات الصوفية كلها على هذا الرجل الضال الملحد الزنديق الذي يقول عنه الذهبي رحمه الله، قال لو لم يكن هذا الذي الرجل يقول كفرا فلا كفر في العالم. قال إن علماء الرسوم هم فراعنة الأولياء، كما أن فرعون كان لموسى عليه السلام. قال علماء الرسوم دين زي فرعون لموسى، يعدل المعارضة والجدال، لأنه دين ناس دليلك يطالبوك بالدليل، هو ما عنده شغل بالدليل، عنده شغل بالكشف والذوق والوجد. ولذلك كانوا يصانعون، ولذلك قال في طبقات الشاذلية الكبرى يقول يحكي عن بعض الأولياء، قال من الأدب أن تحدث العلماء بالنقول والأولياء بالمكاشفات. لا تكون مع العلماء تكلم لهم بالشريعة، ما عليك تتكلم بشنو؟ بالحقيقة. ولذلك يقول الشعراني المتناقض في كتابه البحر المورود، قال فيا أخي كن مشاكلا للناس في أحوالهم وتلون لهم كما تلونوا لك، فإن ظهروا لك بمظهر الذئاب فكن ذئبا، وإن ظهروا بمظهر السباع فكن سبعا، وإن ظهروا بمظهر الثعالب فكن ثعلبا، وإن نصبوا عليك فانصب عليهم حتى تصل إلى حقك. دي تربية المتصوف. عشان كده الصلاح والمصطلحات شنو؟ خاصة بهم، لا يظهرون ما عندهم إلا لمن يأمنونه. ولذلك هؤلاء المتصوفة من أعطاهم حقهم لا ينكر عليه أبدا، ويتوصل لحقهم بكل سبيل ولو كان بما يخالف الشريعة، كما قال الشعراني في كتابه البحر المورود كما ذكر صاحب التصوف وأيامه في مصر، قال إن العهود أخذت علينا، نحن معاشر الصوفية أخذ علينا عهد أن نرشي بالدنيا وبالملق كل من تحرك علينا بالأذى من جاء من جار وشيخ وغفير وغيره. قال وإذا ذهب أحدكم إلى القاضي فليرشه ما استطاع. ولذلك تعرف العلاقة الوثيقة بين الحكام الظلمة وبين المتصوف، وأن كل حاكم ظالم يريد أن يحكم شعبه فعن طريق المتصوف، لأنهم يعطيهم ما يريد. ولذلك كانت الطريقة الرسمية في السودان أيام الإنجليز هي الطريقة الخصمية، فتحت لها المجالات، ولذلك كان أعداؤها من الأنصار يتهمون بها. ذكر ذلك الصادق المهدي في لقاء في جريدة ألوان، قال إن الإنجليز استعانوا بالمتصوفة لحرب المهدية بزعم أنهم إرهابيين، ونحن نقول إن الغرب استعان بك اليوم لحرب السلفية بزعم أنهم إرهابيين، فالسلاح الذي استخدم ضدك تريد أن تستخدمه ضدنا. قال ابن عربي صاحب الفتوحات المكية رأي معه أكثر كتاب استفدت منه هذا الكتاب اسمه المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، ورسالة ماجستير للشيخ صادق سليم وهو من السلفيين السودانيين المقيمين في الرياض. هذا من أجمع الكتب في هذه المسألة، وقد هدى الله عز وجل به بعض زعماء التصوف، لأنه كتاب فيه العدل والإنصاف والعلم، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، واستفدت منه في غالب هذه المحاضرة مع بعض الزيادات. قال ابن عربي في كتاب الفتوحات قال: وما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذين منحهم أسراره في خلقه، فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل. كان في كتاب الفتوحات المكية قال: ما خلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين به، قال: فهم لهم كالفراعنة للرسل. عشان كده احنا بنقول لناس المجمع الصوفي والناس اللي بيقولوا احنا مالكية وجمعية الإمام مالك وغيرهم، يا تبقوا مع الفقهاء ولا تبقوا مع الجماعة دي. أما ديل ما داري إنكم أصلا، بيقول أنتم ما معاهم ولا منهم، طريق براه طريق الوهم والكشف. وابن عربي قال فيكم أنتم زي الفراعنة اللي بيسموه الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر وغيره، قال أنتم زي الفراعنة بالنسبة للرسل. وابن عربي كما قلنا هو الذي أصل لهذا المنهج عقيدة الختم المحمدي المنبثق عن الذات المحمدية، وده مصدر من مصادر التلقي عند المتصوفة، الكشف عن الذات المحمدية. ما هي الذات المحمدية؟ تسمع كثير من الصوفية يقول لك: اللهم صل على الذات المحمدية. وأنا أجزم أن أكثر من يقول هذا لا يعرف ما هي الذات المحمدية عند أساطين الصوفية. قال الكاشاني في كتابه مصطلحات الصوفية، قال: الذات المحمدية هي التعين الإلهي، هي التعين الإلهي للذات الإلهية في الخلق الأول. يعني قال: ربنا خلق الذات الإلهية وأسبغ عليها صفاته، لذلك يسمونها بالذات المحمدية أو الإنسان الكامل. وقالوا أنها موجودة منذ أن خلقها الله. قال ابن عربي في كتاب الفتوحات المكية في المجلد الثاني، قال أن الذات المحمدية أو الحقيقة المحمدية أو الختم المحمدي تجلى في آدم ويتجلى في كل عصر في شكل وفي جسم، وكلما انتقل من زمان إلى زمان ازداد علوما. قال: واستمرت هذه الدورة 78,000 سنة حتى تلاقت هذه الذات المحمدية مع الجسم المحمدي في صورة محمد بن عبد الله. قال: ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى، هذا معنى كلامه، تنقلت هذه الذات المحمدية في الأولياء الكمل العارفين الذين تحققوا بهذه الذات، وهو القطب الأعظم عند الصوفية الذي هو محل نظر الإله. الكون ده كله يدار بالقطب الأعظم. ليه يدار بالقطب الأعظم؟ لأن القطب الأعظم هو محل نظر الذات الإلهية، وهو مظهر الذات المحمدية. قال ابن عربي المالكي وليس ابن العربي، قال: وهذه الذات المحمدية سيكون لها ختما، سيأتي أحد ويختم هذه الذات المحمدية ويسمى الختم المحمدي ولا ختم بعده. قال: وقد التقيت في روحانية به. طبعا ابن عربي عاش في القرن الخامس وبداية السادس، بعد ذلك الجماعة الشاكلة بشنو؟ بالختم المحمدي. تنازعوا فيه، ادعاه أحمد التجاني، ادعى الختم المحمدي أن الولاية الكاملة هو الذي ختمها، وهو القطب الأعظم الذي يمد العالم كله، وادعاها عبد القادر الجيلاني. ونحن لا نصحي هذه النسبة إليه، وإنما كما يقول المتصوف، وادعاها الجسور وادعاها الرفاعي، ثم ادعاها أخيرا من؟ محمد عثمان النيران. طيب نحل الإشكال بهم. ولذلك ألف رجل اسمه محمد بن أحمد أثنسوس وهو من كبار أتباع التجانية كتاب سماه الجواب المسكت لمن تكلم في التجاني بغير قول ثبت، كان هو رد على زعيم الطريقة القادرية في المغرب الذي رد على التجانية في ادعائهم أن طريقهم هو الطريق المخصوص لأهل هذا الزمان ولا طريق غيره. اليوم ده الكلام ده ما صح، الطريقة الصحيحة هي القادرية. قام ده رد عليه وقال لي يا أخي عبد القادر الجيلاني لما قال رقبتي هذه رجلي هذه على رقبة كل ولي، كان ده كان في زمن. وطبعا ده جواب ضعيف، لأن شيخ التجاني قال شنو؟ قال قدمي هذه على رقبة كل ولي من أبي بكر الصديق وإلى آخر الزمن. لكن طبعا هو عايز يرضي القادرية. ثم زعم الشاذلية أن الختم لا يكون إلا منهم وأن المهدي لا يكون إلا منهم. ولذلك في موقع التجانية الشيخ محمد التجاني المصري قال ردا على الشاذلية، قال والحق أولى بالإنصاف، فإن خاتم الأولياء هو من التجاني. إذن بينهم نزاع. ولذلك قال محمد عثمان المرغني كما في كتاب الإبانة النورية في مناقب الطريقة الختمية قال لما خلق الله عز وجل الذات المحمدية من نوره أخذ من نور الذات المحمدية نورين، وقال هذا أحدهما لأحمد بن إدريس والآخر لمحمد عثمان المرغني، فهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل آن في الدنيا والآخرة. ده في كتاب الإبانة النورية في مناقب صاحب الطريقة الختمية، وهذا الكتاب ألف حينما كان المرارنة مأسورين عند عثمان دقنا في الشرق. طبعا الإمام أحمد بن إدريس مدفون في صبية في جنوب المملكة، وهو أيضا من الصوفية والذي زعم أن الخضر علمه الصلاة العظيمية. تتلمذ عليه محمد عثمان المرغني والرشيدي والمجذوب والسنوسي، كل واحد يعمل له طريق غرام. المجذوبية مالت إلى الأنصار والتي كان ينتمي إليها عثمان دقن، كان على الطريق المجذوبية، وهؤلاء كانوا على الأتراك، لذلك دارت بينهم حرب. شاهد أن هذا الختم المحمدي الذي ادعاه ابن عربي اختلف فيه القوم، وهذا يدل على الكذب، أن هذا الأمر لا حقيقة له أبدا مهما حاول الجمع بينهم. ولقى عبد القادر الجيلاني ده في عصر، لكن عبد القادر الجيلاني قال كل ولي بعدي ورعدي فوق، والتجاني والمرغني كلهم جشهم بعد عبد القادر الجيلاني. المرغني بيقول أنا الختم، عشان كده سمى أولاده شنو؟ سر الختم، سر الختم، ما في ولي كامل بعده. وهذا الختم المحمدي الذي هو محل القطب، أو هو منصب القطب الذي هو محل التجليات الإلهية وعليه نظر العالم، هو الذي يطلب الصوفية التوجه إليه، يتوجهوا إلى هذا القطب، لأنه ربنا فوض العالم كله حتى شنو يحل مشاكله. قلنا أن ابن عربي هو الذي ابتدع عقيدة الختم المحمد، الذي هو متحد بالذات المحمدية، وهو القطب الأعظم الذي هو محل نظر الله وبه يدار العالم. ولذلك غاية التعبد والسلوك عند المتصوفة هو الوصول إلى التخلق كما يقولون بالأخلاق الإلهية، التخلق بالأخلاق الإلهية، وهذا لفظ مبتدأ يقصدون به أن يكون للإنسان نوع تصرف في الكون، فيحيي ويميت ويقبض ويبسط ويطير في الماء ويطير في الهواء ويمشي على الماء ويفعل كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى، ويتجاوز في ذلك مقامات الرسل. ولذلك ذكر وضيف الله بطبقاته عن حسن وتفزونا قال: خرجت روحي، قال طلعت نجمة كبيرة فعرجت إليها روحي، ثم عرجت روحي إلى السماوات السبع حتى سمعت صرير الأقلام. قال: ولو كان بعد النبي نبي لكنت أنا. ده حسن وتحسونه، الكلام ده بطبقات وضيف الله بترجم الحسن وتحسونه. فهم يتصرفون بزعمهم في هذا الكون، ولذلك لهم عالم لا يتقيد بزمان ولا بمكان، عالم تاني، عالم غريب جدا. وطبعا نسج من الخيال، يعني أصحاب الخيال العلمي لو دارين يألفوا ما بيجدوا أحسن من طبقات الضيف الله أو طبقات الشعران، فيها سيناريوهات جاهزة لأي فيلم من أفلام الخيال العلمي. والضيف الله قال في ترجمة الشيخ صغيرون الشقلاوي، قال طلع شار ركوته وماشي يزور شيخ وتاه في الطريق، قال لقى نفسه في حتة غريبة جدا فيها مسجد، هذا المسجد ليس فيه إلا العراة، ناس كلهم عراية. قال وتقدم إمامهم وصلى بهم، قال فتعجبت منه، قال ثم رأيت دروبا كأنها دروب النمل، ورأيت في آخر كل درب نور أو نار. قال فقال لي إمامهم: ذاك مسجد الشيخ الذي تريد أن تزوره. قال فإذا هذه الأرض، قال جاء واحد سأل ولي ثاني قال لي: أخي الأرض دي خاصة بالعراة، كان هو بالعراية، وهذا مسجدهم وإمامهم اسمه يحيى. طبعا دي لا موجودة في الأرض ولا في السماء، هي بخيال المتصوف. وأصل لهذا ابن عربي في كتاب الفتوحات بما يسمى بأرض الحقيقة، قال في أرض اسمها أرض الحقيقة، ما بيدخل الإنسان إلا بعد ما يتخلى عن هيكله الجثماني. قال عندهم مدن وعندهم ملوك وعندهم علماء، فإذا دخلها الإنسان سلم عليه كل حجر وكل شجر وتلقى فيها أنواع العلوم، وكل ما استحال في عالم الدنيا فهو جائز في أرض الحقيقة. هذا الخيال هو الذي جاء بالشرح، والشرح عند الصوفية هو الكلام بما هو مستنكر عقلا وشرعا، حتى فيه ألفاظ بذيئة جدا لا يلام الصوفية عليه لأنهم شاطحين. يقول لك العامية شنو؟ غرقان. يقول لك فلان ده غرقان، وفعلا غرقان، غرقان في الضلال. ولذلك غاية الصوفية كما قلنا أن يتخلقوا بالأخلاق الإلهية، وهي دعوة المرتد محمود محمد طه. محمود محمد طه كان رجلا صوفيا، أما اسم الجمهوري ده شعار سياسي. عمل محاضرة سنة 75 في عبرة، تكلم عن عقيدة الحلول والاتحاد وأن الإنسان ممكن أن يصل إلى الكمالات الإلهية، واستدل بحديث باطل تخلقوا بأخلاق الله. وسبحان الله صادف في ذلك اليوم وجود الشيخ العلامة محمد أمان الجامي حينما كان طالبا في الجامعة الإسلامية، كان يرسل للدعوة في بلاد السودان، فحصل بينه وبين محمود محمد طه نقاش حول إلى مناظرة. فلما جاء يوم المناظرة هرب الأستاذ وجاء إلى الخرطوم، فألقى الشيخ محمد أمان الجامي المحاضرة التي طبعت فيما بعد باسم المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية. كل الصوفية يقولون بهذا، لأن الإنسان يترقى إلى درجة أن يكون فيه صفات الله، ويكون عابدا ومعبودا كما ذكر البرهاني في كتابه تبرئة الذمة، أن الحقيقة المحمدية وصلت إلى درجة أن يكون عابدا ومعبودا. بل زعم هذا الرجل أن القرآن ما هو صادر إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. يبلغ حديث ركبه من عنده وقال في جزء عبد الرزاق المبغوت. طبعا دي خدعة صوفية، قالوا اليومين دي يقول جزء مبغوت من كتاب عبد الرزاق في إثبات النور المحمدي. يعني الأمة دي كانت ضالة ما عرف النور المحمدي إلا لما اكتشفوا نسخة في اليمن ولقوا فيها شنو حديث النور المحمدي. فيقول هذا الرجل في كتاب تبرئة الذمة، قال جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى السماء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، ثم رجع إلى الأرض فوجده في الأرض، ثم رجع إلى السماء فوجده في السماء، ثم رجع إلى الأرض، فقال يا محمد إن كان القرآن منك وإليك ففيما تعلم. إلي القرآن ده منك وليك، أنا تعلمني شنو ماشي وجاي ماشي وجاي. فقال من أجل التشريع يا جبريل، والله كلامنا ما قالوا له خاص، دي رمزة ما فصيح، من أجل التشريع يا جبريل. كلمة التشريع دي كلمة محدثة مولدة، سبحان الله أراد الله أن يظهر الكذب على أسنته. وكون القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام المشركين، المشركين مش قالوا إن هو إلا قول البشر، هو زاد بس البرهاني جابوا بشكل ثاني، قال ده كلام البشر ما كلام الله، لكن جابوا في شنو؟ غلفوا في شنو؟ بالذات المحمدي. يقول هذا الرجل أيضا في هذا الكتاب اسمه خواطر تكلما عن ترقي الإنسان في العبودية، قال تمكن العبد في قمة معراج العبودية الذي يستند إلى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. طبعا هم إذا استدلوا بالقرآن يجيبوا معنى باطني لا علاقة له بالآية، زي ما ابن عربي في الفتوحات المكية قال الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال لأن قلبهم لا يتسع إلا للذات الإلهية. وفسر الآية أيضا في نفس الكتاب الفتوحات المكية قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فسرها بكلام قال فاستوى الذين لقوا والذين لقوا، الاثنين قال حقيقتهم واحد، بس دي الظاهرين ودي شنو ودي الباطنين. لذلك هو يصحح مذهب الكفار ومذهب المنافقين. قال إذا تمكن العبد أو تمكن العبد في قمة معراج العبودية الذي يستند إلى قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده يصرفه في الملكوت فيحيي الموتى ويميت الأحياء ويفعل ما يشاء ويكون على كل شيء قدير وأصبح حقا أكثر منه خلقا، فإن مال إلى الحق الصرف خرج عن الدنيا لأنها نسبة الخلق فيه فيموت ويقبر ولا تنتفي فيه نسبة الحق بموته. طبعا يا جماعة دي عقيدة اتحاد الناسوت باللاهوت النصرانية، إنه المسيح في جزء بشري اسمه الناسوت وجزء إلهي اسمه اللاهوت، ده نفس الكلام. قال فإذا مات فيموت ويقبر ولا تنتفي فيه نسبة الحق بموته، يعني اللاهوت. فإذا كان الله سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه فإن الله باق حي لا يموت، فكذلك هذه الصفات في هذا العبد حية لا تموت، بل صفت بخروجها عن الشوائب الخلقية بخروجها من الدنيا، فهو يبصر ويسمع ويبطش ويسعى بحرية أكثر من وجوده في الدنيا لأنه صار حقا صرفا. عشان كده حسن الفاتح في كتابه يستنبئونك قال زول استعاد بالولي، الولي بيبرغ له من قبره يشوف له مشكلته شنو محلها. الكلام ده مش هذا عقيدة الحلول الاتحاد، انه الانسان يتصل بصفات الله. الكتاب اسمه خواطر، ألفه النيل عبد القادر ابو قرون، طبع في لبنان في سنة 96، طبعا الأولى كانت في سنة 96، من ذلك التاريخ هذا الرجل يقرر هذه العقيدة الفاسد عقيدة أن الإنسان يتصف بالصفات الإلهية فيميت ويحيي. وهذا الكلام هو نفسه ما قرره الخميني في كتابه كشف الأسرار. الخميني في كتابه كشف الأسرار قرر نفس عقيدة ابن عربي وعقيدة هذا الرجل. قال إن لأئمتنا المعصومين مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولهم هيئة سلطة تكوينية تخضع لها كل ذرات الكون. كلام ده قاله في كتابه كشف الأسرار. عشان كده ما تستغرب لما نصوف يبقى شيخ ورجع لأصل نص وما كان عارف، زي زول كان غايب من زول بالذات، لأنه العقيدة واحدة. العقيدة بالنسبة للحلول. أما عوام الصوفية العامة لا يعرفون هذا. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن أئمة أهل البدع فيهم من النفاق شيء عظيم. أئمة أهل البدع فيهم من النفاق شيء عظيم. السر إذا كله جبناه لأن الصوفية لا يعتبرون طريق الكتاب والسنة، ولا يعتبرونها موصلة اليقين، ولا يستدلون به، وإنما يستدلون به بالكشف والتجلي وغير ذلك. ولهم طرق كثيرة جدا في التلقي عن الكشف. من هذه الصور يقولون أنهم يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم يغضة لا منام. كل الصوفية يقولون بهذا، يقولون لا يكتمل الولي حتى يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضة لا منام. فيذكرون في ذلك حديث باطل: أنا جليس من صلى علي. ولذلك أورادهم يقولون أنهم أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، زي ما ذكر التجاني في كتابه جواهر المعاني. طبعا هو جواهر المعاني مؤلف علي حرازي، مطبوع مع حفظ الأمان. طبعا التجاني عندهم لعب، يقول لك التجاني ما عنده كتاب. صح ما عنده كتاب، لكن تلميذه ألف الكلام ده ونسبه إليه، وكبار علماء التجانية يقرون بهذا، زي ما في الفتح الرباني والجواب المسكت والحلل الزنجفورية وغيرها من كتب التجانية تقر بهذا. وكون تقول التجاني ما ألف كتاب هذا لا ينفعك بشيء. أحمد التجاني قال: ثم أمرني سيد الوجود أن أرجع إلى صلاة الفاتح، وقال لي أنها تعدل القرآن 6000 مرة. عشان كده في تحفة المريد الرباني فيما يحتاجه المريد التجاري، أول الكلام ده قال: يا جماعة الكلام ده هو مالي كل زول. في ناس القرآن ما بينفع معهم، لكن بتنفع معهم صلاة الفاتح من الباب ده. والله عز وجل يقول: فبأي حديث بعده. دي قالوا في صلاة الفاتح بعد القرآن ممكن أزول يهتدي به. وأحمد بن إدريس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذكر من بين العالمين، وكذلك المرغني وغيرهم كلهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مدهم بهذا المد، وأنهم يتلقون منه مباشرة. عشان كده الخطيب كما في كتاب لبان النورية قال: وأخبرني سيد الوجود أنه قد ألحق السنية بالبقيع. السنية دي الختمية، بيسألون الختمية هناك زي المسؤول بالبقيع. ده كله من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قالوا لأن الذات المحمدية سارية في الكون. لذلك في الموالد يقولون الحضرة. الحضرة شنو؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ يحضر. مرحبا يا مذهلة، يا مرحبا. قال: فبشرني كما في المولد الختمي أنه يحضر حين ذكر مولده. أول ما يقوله فولدت أمه آمنة كذا وكذا، وطوال شنو النبي صلى الله عليه وسلم بيحضر، احنا كذا هم بيقوم على حين يقول شنو: مرحبا يا مذهلا يا مرحبا. ده الكشف عن طريق شنو؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يغضة لا منام. طيب، قال أحمد بن إدريس: كما في كتاب المنتقى النبيس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من انتمى إليك فلا أكله إلى أحد بل أنا ولي. من انتمى إليك لا أكله إلى أحد بل أنا ولي. قال ويقول الصياد الرفاعي عن شيخ أحمد الرفاعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بولدي أحمد الرفاعي فيصل إلى الله فهو سيد الأولياء بعد القرون الثلاثة وأعظمهم منزلة، كما في بوارق الحقائق له. قال: وقال محمد بن عثمان المرغني كما في المناقب صاحب الراتب قال: قال لي جدي صلى الله عليه وسلم: من قبل جبهتك فكأنما قبل جبهتي، ومن قبل جبهتي كانت الجنة مأواه. شوف الجنة دي سهلة كيف عند الجماعة، تدي الخدم بوسة بس تخش تنين الروائح. هذا لا يجب الدين الله، ولذلك ما رزق الإسلام مثل التصوف. ولذلك من أكبر أسباب انتشار المعاصي العقيدة الصوفية الجبرية التي تهون للناس المعاصي. زمان في كتاب اسمه ما أدري اسمه شنو، فيه قصة بتاعت اسمه عبد الله بن السلطان، ده كان بيعمل أي حاجة بعد ذلك بيجي في ذكر معين بيقول في شهر رجب، ده لما ما دخل الجنة بس بالذكر ذا. ولذلك ذكر كتاب التصوف أيامه في مصر أن المتصوف ساعدوا على انتشار الفواحش والمخدرات، وكانوا يشربونها في مجالس الذكر. أما موالدهم فهي مراتع للخنا والزنا والفجر. وأصل لهم الشعراني أنه لا بأس بهذا لأنه يقع في غير هذا المكان. قال الزنا الأصل واقع واقع، بس اللي عندنا إحنا في الموالد بتاعنا دي. وذلك كلام يقول لا ناس لم تقول له التبرج والاختلاط في الموالد، يقول لك يا أخي ده كله حاصل في أي مكان، في الحج في اختلاط. يا أخي الحج ربنا أمر به، أنت ربنا قال لك عن مولد، والحج ما هو تبرج أصلا، غالب الحجاج على خير وعلى مدى. ولذلك الاستمداد من النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدرهم في هذا. قال ابن عربي فتحات المكية: ومن كان من الصالحين ممن كان له حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في كشفه وصاحبه في عالم الكشف وفي عالم الشهود، قال: ولا يسمى صاحبا حتى يراه وهو مستيغر ويصحح له من الأحاديث ما وقع الطعن فيه من جهة طريقها، من جهة طريقه. قال زلمة: لا غدير النبي صلى الله عليه وسلم يغدر. طبعا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، وفي رواية: فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل. أول الصوفية لا يستدل بهذا الحديث إلا إذا أنكر عليه. هم أصلا قبل ما يعرفوا الحديث ده عندهم منه الكشف والشهود ثابت، وهذا الحديث لا يدل على مذهبهم الباطل، لأن اليقظة هنا يقظة الرائي، والرائي الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة له حالان: إما أن يراه في عصره أو يراه يوم القيامة، أما بعد موته فلا يراه، لأن الله تعالى يقول: وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولو ثبت هذا للزم أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسيراه في اليقظة، ولظهر النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الفاضلة لكثرة من رأوه في ذلك الزمن، لأن الجملة شرطية: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وجواب الشرط لا وجواب الشرط لا يتخلف عن الشرط، فإذا تخلف دل على أن هذا المعنى غير مراد. يعني لو قال إنسان: من شرب الماء روي ومن أكل شبع، سيبذل الدموية وما روته، معناه يا العلة في الموية ولا هو ولا فيه، صحيح؟ ولذلك في صحيح البخاري لما ذكر ابن حجر هذا الحديث ذكر أثرا صحيحا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه الحاكم، قال: جاءه رجل وقال: يا ابن عباس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، قال: صفه لي. قال: كأنه الحسن بن علي. قال: قد رأيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس به الحسن، ما قال له خلاص أبشر النبي صلى الله عليه وسلم حيجيك بالله لما يجي كلمنا عشان نجي نقابل، ما قال له كلام زي. وثبت أيضا أن عثمان رضي الله عنه رآه في النوم حينما حاصره الخوارج وقال له إنك تفصل اليوم عندنا. وفي ترجمة الإمام مالك أنه كثيرا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ورؤية الإمام مالك وهو يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالجملة هذا الاستدلال لا يقوم له ساق، وهو استدلال باطل. كذلك من مصادر الاستدلال عند الصوفية التلقي عن الخضر عليه السلام، وهم يعتقدون بحياته. ولذلك كثير من أورادهم ينسبونها إلى الخضر، وقد قال بحياته بعض العلماء، وهذه هفوة منهم كالإمام النووي رحمه الله تعالى. ولكن لم يقل الإمام النووي رحمه الله أن الخضر يمد الناس بالأذكار وغير ذلك. فأحمد بن إدريس الصلاة العظيمية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما وسع في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، قال تلقاها من الخضر. وكثير من أوراد المتصوفة يتلقونها من الخضر، وهذا يدل على بعدهم من الكتاب والسنة. فإن الخضر عليه السلام الصحيح أنه ولي نبي من الأنبياء وليس ولي من الأولياء، وقد مات، ولو كان حيا لآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول عن الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يؤمنوا به ويتبعوا. والدليل على أن الخضر كان من الأنبياء قوله تعالى وما فعلته عن أمري، أي ما فعله من أمري هو، إنما وحي من الله سبحانه وتعالى. والدليل أيضا على نبوته أن موسى عليه السلام قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وأمر نكرة بسياق النفي تفيد العموم، وهذا التزام بطاعته مطلقا، مما يدل على أنه معصوم، ولا معصوم إلا نبي، ولو كان وليا من الأولياء لما قاله أن لا أعصيك أبدا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فعلى كل الخضر نبي من الأنبياء، ولا يجوز أن يقال بحياته الآن، لأن لا دليل على ذلك من الشرع، ولو كان حيا لا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وقاتل معه، لأن صلى الله عليه وسلم قال في من هو أعظم من الخضر لعمر رضي الله تعالى عنه لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وموسى أفضل عند الله عز وجل من الخضر، وإن كان الخضر قد اختص ببعض العلوم التي ليست عند موسى عليه السلام. وأما حكاية العلم اللدني فهذه حكاية باطلة، لأن غاية ما عند الخضر هي أشياء يعني مشكلة فسرت لموسى عليه السلام، وهذا جرى مثالها على عهد الصحابة لما اعترض عمر على صلح الحديبية، رأى أنه بالظاهر هذا لا يجوز وأنه ظلم، ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبكي وقد نهيت عن البكاء. فهذا نوع من الإشكالات تبين بعد ذلك لتوافق الشريعة، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى قال أن من جوز لنفسه الخروج عن الشريعة المحمدية كما خرج الخضر بزعمهم عن الشريعة الموسوية فهو زنديق من الزنادقة، كما قال رحمه الله تعالى. كذلك من مصادر التصوف الجذب طريقة صوفية في الفتح، يعني الزول يكون عادي، قد يكون خمار، قد يكون مغني أي شيء، فجأة يحصل له جذب ويتكلم في العلوم الإلهية ويصير وليا من أولياء الله تعالى، كما في ترجمة سليمان الزغرات في طبقات الضيف الله أنه كان رجلا مغنيا فحصل له الجذب الإلهي فصار من أولياء الله عز وجل. قال وذكر الكوهلي في الطبقات الكبرى للشاذلية في ترجمة أحمد بن علوان دولي من أولياء عندهم قال أنه هبط عليه طائر أخضر فمد منقاره إلى فمه ففتح فاه فصب فيه الطائر شيئا فابتلعه فرجع من فوره فاعتكف 40 يوما ثم جلس على صخرة يذكر الله فانفلق الصخر عن كف فسمع من يقول صافح هذه الكف وهي لأبي بكر الصديق. تزول ماشي في الحلع اجا كذا جاء طيارة ركز في كتف ومدد منقار حقها وفتح فمه. وطيب كيف عرف انه البتاع ذا يكب له حاجة في فمه؟ فتح فمه كيف يعني؟ قال فصب له شيء في فمه فعاد فاعتكف في الخلوة. طوال دخل الخلوة. طبعا يا جماعة الخلوة أصلا هو ترتيب صوفي يدخل فيه الإنسان ويتعبد بالجوع والسهر وأكل القرض لتحصل له الكشوفات كما حصل لحمد الترابي كما ذكر والطبقات والضيف الله في طبقات. هذا الرجل قال حصل له الجذبة وجلس على صخرة يذكر الله فخرجت له كف من الصخرة، صخرة اتفتحت طلعت كف. قالوا صافح الكف دي. قال لي حقت منه؟ قال لي حقت. قالوا حق هي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لا خلاص قلت ولي لا يحتاج يقرأ ولا يكتب. حصل له عن طريق هذا الطائر. الطائر ده جاي من وين؟ ما معروف. كيف هو جاي من أرض الحقيقة كما ذكر ابن عربي الصوفي الهالك. كذلك مصادرهم الإلهام والفراسة وغيرها من مصادر الشرع. طبعا الإلهام والفراسة بينهم عموم وخصوص. الإلهام هو أمر إلهي يقع على القلب من غير مقدمات، يعني فجأة كذا يقع في قلبك شيء فتتصرف على أساسه. طبعا ده في الشريعة إذا جشي في قلبك ما موافق الشريعة فهذا ليس من الدين. و الفراسة قد تكون في أمور عادية لا علاقة لها بالدين بل قد تكون من الكافر. بعض الناس عندهم فراسة زي ما الأعرابي رأى قدمين أسامة لزيد وأبيه قال هذه الأقدام بعضها من بعض. هذه فراسة مبنية على مقدمات لا علاقة لها بالتعبد. أما الفراسة بمعنى التعبد فهي نفس الإلهام ولكنها ليست علما. في فرق بين العلم والإلهام. الإلهام ليس جسم وإنما هو يغيب وإنما هو ظن راجح أو مرجع. أما العلم فهو يقين. ولذلك الملهم عمر رضي الله تعالى عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملهم قال لقد كان بمن كان قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر. هم في الأمة دي قليلين لكن منهم عمر. طبعا الصوفية عندهم ميز والملهم ما قليلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يكن على للتقليد لأن الأمة ما محتاجة للإلهام. الأمة مكتفية بالشريعة. مع ذلك عمر رضي الله عنه الملهم كان يصيب ويخطئ في المسائل الشرعية وفي مسائل الإلهام. قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يبدو عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا لو دخل على صوف يقول له مرحب يا فلان أنت جايين من منطقة فلان. هذا عمر قال نحن ما نعرف بعرف زول ده ملهم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به سواد بن قائل ودف السر ليك إنه الإلهام ما جسم ما علم. فقال هذا الرجل إما أنه على دين قومه أو كان كاهنهم في الجاهلية علي بالرجل. قال الزول ده يا ما مسلم لسه أو كان كاهن في الجاهلية ما جزم حتى لا يكون علم لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. فجاء بالرجل قال قد كنت كاهنا في الجاهلية. صدقت خلافة عمر رضي الله عنه فيه أو صدق إلهامه. أما ولذلك لما كان الإلهام ليس جزما وإنما هو ظن غالب أو مرجوح لا يمكن أن يكون مصدر من مصادر التلقي والتدليل. لذلك الصوفية عندهم هذا الإلهام مصدر من مصادر التلقي والتعبد لله عز وجل. والموضوع طويل ونقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للخير وأن يجعلنا من أهله. وأنا أوصي إخواني السلفيين بالاطلاع على كتب المتصوف من مصادرها الأصلية لسبب واحد، أن المتبجحون بحرب الوهابية إذا أتيت لهم بطعم من هذه الطوام أمام العوام لا يستطيع لها جواب، كما حصل لبعضهم. بس جيب لي يقول لي يا والله مثلا ابن عربي قال في حاجة اسمها أنبياء الأولياء، إنه الأولياء دين يوحى إليهم كالأولياء وغيره من الترهات، لا يستطيع لها جواب. ولذلك باطل الصوفية أمر سهل، بس انشر بين الناس لازم دقائق كده وده كلام لا يقبله عقل صحيح أبدا، وإنما يدافع عنه إما منافق أو مرتزق. يعني ابن عربي لما يقول إن علماء الرسول دين إحنا باقي لنا زي الفراعنة وإحنا ما شغالين بهم، يبقى ثاني استدلالك بالقرآن والسنة إما يكون باطل تلحق ابن عربي ولا ابن عربي ده على باطل. وكل الصوفية يستمدون من هذا الرجل الزنديق ابن عربي الذي أحيا فكرة وحدة الوجود المستوحاة من أفكار اليونان. هي أصلا عقيدة جاءت إلى اليونان بعد أن ترجمت كتب الحكمة في عهد المامون، والذي ترجم هذا الكتب طبيب نصراني ومن مقفع وغيره من الزنادقة الذين قرروا في البلاد العباسي وترجموا هذه الكتب. وقالوا اليونانيون قالوا دعوهم فإن هذه الكتب ما دخلت على أهل دين إلا أفسد. وفعلا أول ما ترجموا طوال ظهر القول بخلق القرآن، القرآن ده ما مخلوق. ليه؟ لأنه قالوا الكلام من صفة الحوادث، والله عز وجل الذات لا تحل بها الحوادث، ولو قلنا أنه تكلم لقلنا أنه حادث، ولو هو حادث فليس بقديم، والقديم هو الواجب. ودي كلها جاي شنو من فلسفة اليونان التي هي أضلت كثير من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. وعمل نسأل عن هاشم خير. أي نعم. أن المتصوفة استغلوا جهل الناس بالدين ومكنوا هيبتهم في نفوسهم، وقد يزيد هذا التمكن أن الناس إذا دعوا بعض الأولياء لملمم من المنمان إذا حصل لهم انفراد فإنهم ينسبونه إلى هذا الشيء يعتقدونه. ولا شك أن هذه الاستجابة إن حصلت فهي بإذن الله من الشيطان، الشيطان نفسه لا يستطيع أن يتصرف إلا إذا أذن الله له. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه ولعلها تفسير سورة الإخلاص، قال جاءه رجل وقال له يا ابن تيمية إني كنت في برية يعني صحراء فأصابني عطش شديد فاستغثت بك وبمشايخ، فقلت يا ابن تيمية وفلان وفلان انحبوني هذا يموت، قال فجئتموني على الهواء وأعطيتموني ماء فنجوت بمددكم أو كما قال. طبعا ده لو جل يزول من الناس اللي قاعدين في ذلك كانوا ضرب النوبة والناس التانية والبلد كلها من جوا سجون الجرائد، ابن تيمية رحمه الله قال له: أنا لم آتك. قال: وحلفت له بالله حتى لا يظن هذا من طلاق. ولم يأتك أحد من المشايخ ولا أبدو من المشايخ ولا الملائكة، ما يقدر ما يقدر. ليه؟ قال: لأنك لما استغفت ببيت الله وقعت الشرك، فأراد الشيطان أن يثبت لك هذا الشرك فجاءك في صورة أنا والمشايخ، فإذا وقعت في قمة أخرى لم تنادي إلا هؤلاء المشايخ. وده بيحصل يا جماعة في كنائس النصارى. النصارى من الأشياء اللي تحبهم إلى الآن متمسكين بعقيدتهم الباطلة. ولك السيدة مريم ظهرت في كنيسة في المكان الفلاني، والمسيح ظهر وفعلهم بيشوفوا أشباح، بيشوفوا أشكال، وهذه كلها من الشياطين. ولذلك قال شيخ الإسلام: أن الشياطين تحدث أحوالا عند القبور والأضرحة حتى يتمكن العامة، حتى يتمكن الاعتقاد من العامة فيها. ولذلك عمر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث السواد بن قارب، قال: كنت كاهنهم في الجاهلية، يعني كان كاهن في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: جاءتني وهي صيحة فزعة تقول: يا نجيح، رجل تصيح تقول: لا إله إلا الله. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخبر طوالي. فعمر قال: صدق، كنت يوما عند أحد أصنامهم فجاء رجل فقرب عجلا فسمع صياحا من عند الصنم، ففزع الرجل لذلك فزعا شديدا. وحديث قتل العزة معروف، خالد رضي الله تعالى عنه لما أمر صلى الله عليه وسلم أن يزيل بيت العزة، بيت العزة من بيت معمول على مثال الكعبة، العرب كان عندها بيوت تعمل على مثال الكعبة مع اعتراف أن الكعبة أعظم. العزة كان بيت قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد لهدمها فهدمها، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هدمتها؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لم تعلم. قال: فذهب خالد فخرجت إليه امرأة سوداء ناشرة شعرها، فضربها خالد بالسيف فقطع رأسه. وعندي آخر حركة لا تعملها الشياطين مع الصحابة، كان يكون خلوا الصنم في مكان ويقولوا: والله العزة منعتهم وكذا وما في ذلك فشة ثانية، وتعود الأصنام الروح، فهي طوالي قطع رأس السيف. فممكن تسمع من القبر صوت، ممكن تشوف شنب طالع، تفرق كراع، ممكن تشوف رازول زي ما قالوا في بدرة، واحد شيخ ما شرقنين في القبة ظهر بالشنوب بالشباك بتاع القبة، طبعا طيب لو طلع بالشباك ما يمرق لهم عادي، يعني طالع فوق بعد ذلك ما يمرق عليه يوريهم حاصل شنو. فهذه أحوال شيطانية تحدث كما قال ابن تيمية لجهلة المسلمين وللنصارى. الآن لو أنت خشيت موقع النصارى تجد أن المسيح ظهر في كنيسة كذا، والسيدة مريم العذراء ظهرت في كنيسة كذا وكذا، هذا منتشر عندهم. فالواجب توعية الناس للتي هي أحسن، كما قال ابن تيمية رحمه الله يبين التوحيد بالأدلة من القرآن والسنة، هذا لعامة المسلمين وهو الأصل اللي تتكلم في التوحيد بالقرآن والسنة. لكن قد تحتاج أحيانا لبيان الأشخاص وضلالهم، وهذا ليس عام لأنه لا يقبل بكل حال. بعض الناس يقول لك التوحيد لازم تتكلم في الناس بأسمائهم في أي حتة، لا ما صح. التوحيد تتكلم بالقرآن والسنة بحيث يفهم السامع أن ما يفعله الناس عند القبور شرك. قد تحتاج لمزيد بيان في بعض الأحوال في محاضرتنا هذه، وهذا هو الأصل. أما أن تلزم الناس بطريقة معينة لابد تتكلم الشيخ فلان وفلان في أي حتة، فهذا ليس بصحيح، هذا يحتاج إليه أحيانا. لذلك كانت دعوة الأنبياء الأصل فيها بيان أن المعبود هو الله وأن ما سوى الله لا ينفع ولا يضر. فأتيت قال بعض الناس يعترضون عليك في التكلم بالصوفية وأصحابها كالبرع والمكاشف بحجة أذكر محاسب موتاه وأن هذه غيبة، فنرجو البيان والتوضيح وجزاك الله. طيب أنت محمد عبد الوهاب طبعا ما تذكر محاسب، ليه بنقول الوهابي ما تذكر وما وكذا وكذا هو خامس؟ طب فأنتم أزسروا محاسن وليه بتقولوا الوهابية تكفيرين في الكفر الوهابية يقولوا الوهابية مجسمة وربهم يقولوا كده وكده ما تكفير أذكر محاسن ممتاكم المسلمين الذين ليس لهم ضرر على المسلمين لكن من بان ضرر على المسلمين يجوز ذكره حديث ضعيف نعم الحديث ضعيف لا هو أقول في معنى له بهذا الله لا أزل صحة لكن قد يكون في حديث آخر صحيح على كل لو صح الحديث فلا يدل على مزاره والناس يستخدمون هذا في حياتهم يعني قالوا أنت عز وجل ذلك وعندك الميت الواجب ذا ظلم في الوصية ما في تل محكم لا تظلم يا واحد من الذي يغفر محاسن ممتاز تظلم ما تنبش مليه تخليهم وتخليهم ولذلك الكلام في هؤلاء لأنهم أضروا بدين الناس واعتقد الناس فيهم عقائد باطل وذلك يجوز الكلام فيهم وهذا ليس الغيبة المحرمة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة طيب وليش تجعل ورقة غيبة هل ما حال الجنيد أن القادم الجيلاني أو الجيلي هل هو الجيلاني الجنيد اختلفت الأقوال فيه بحسب النقول المنسوبة إليه والله أعلم بحاله لو صح ما ينسب إليه الصوفية فالرجل مبتدع ضال أما إذا لم يصح فهو على السلام أما الجيلي والجيلان بينهم اختلاف عبد الكريم الجيلي هذا مؤلف الإنسان الكامل وهو من دعاة الجدود أما عبد القادر الجيلاني فكان على مذهب الإمام أحمد ونسبت إليه أشياء باطل لذلك في كتاب الغنية في سالكي طريق الحق عبد القادر الجيلاني يثبت الاستواء وينكر على المتصوفة الضرب الدف وغيره فهذه الأشياء التي نسبت إليه فيها كثير من الأباطيل قال السائل طيب قال التبليغ عن الإمام بقول سمع الله لمن حمده هل يقول المبلغ عن الإمام ربنا ولك الحمد أم يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده الصحيح والله أعلم أن سمع الله لمن حمده لها مقام ربنا ولك الحمد لها مقام سمع الله لمن حمده أثناء القيام ربنا لك الحمد بعد أن يستوي قائم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من ركوعه يقول سمع الله لمن حمده إذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد لذلك المبلغ إذا احتاج للتبليغ يقول سمع الله لمن حمد أثناء ما هو شنو أثناء ما هو رب أما ربنا ولك الحمد أصل الإمام لا يقولها كيف تقول عنه الإمام يقول شنو سر قال هل الحمد عبادة ما هو الدليل الحمد عبادة نعم لذلك الله صلى الله عليه وسلم سمى الحمد بغير الله شرك والحمد بالله توحيد والتوحيد عبادة والله لا التوحيد عبادة بل أجل العبادات طيب نعم نعم تعرف شنو؟ نعم السؤال الثاني يا ريتنا بين حال عن المنتصر يقول يعني عايش عن المنتصر نعم نعم نعم طيب القصه ما معناها سؤال ما صار من تعذيب الرسول يقول على كل حال لو صحت إلى أبي يزيد أو لم تصح فلسنا بحوله إلى أبي يزيد سواء الصوفية المبتدع عبد الله أنا أخذنا عن أبي يزيد البصاري أما محمد المنتصر الزيري فهو من أئمة التدليس رجل مدلس يقوم بدخل ذلك المصادر بعضها في بعض حتى يوهمك بسعة علمه والمثال على ذلك لما نتكلم عن المولي وأن حديث رؤيا أبو لهب أنه رؤيا وهو يشرب من أصابعه ماء أنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم حول هذه القصة بكل تفاصيلها إلى المقالة مع ان بعضها ليس في البخاري والقصه مرسله. فالرجل اذا تتبعت المصادر التي ينقل منها هو مدلس، ويدلس لينصر البدعه، وهو يحاول ان يثبت قدمه بين المتصوفه ليدافع عنهم، مع انهم بعضهم قد اختلف معه. لذلك هو يتوجع من ان انا سمعته في الاذاعه يتوجع من ماذا؟ ان الناس الان لا يقبلون هذه الحكايات المجرده، لا بد من الصوفيه ان يتعلموا، لان كلهم صاروا شطحات لجنهم انتهى. بالجمله الرجل يعني يحاول ان يؤيد الصوفيه بنوع من التدليس ويندرج منهج الاشاعره في العقيده. وذكر في بعض مقالاته دفاعا عن ازهر الطيبه لما جاوب قال عموم ورجع صرعاه في النوبه، فقال هذا جائز، وازهر الطيبه رجل مجاب الدعوه وهكذا. طيب لو مجاب الدعوه ما يدل على مقال يدل الى مقال عموم وغيره، احنا نشوفهم يبقوا من الطريقه القادريه. فرجل يتملق كبار الصوفيه ليكون مدافعا، والحمد لله عز وجل قد كشف وهرب من مناظره الشيخ محمد مصطفى عبد القادر كما هو معنا. الرجل إذا كان له ضلالات هل يقال له شيخ؟ إذا كان التشريف بمعنى الثناء والتزكية فلا يجوز، لأن بهذا التدليس يغش المسلمين. أما إذا كان ضرب تجاري على الألسن من غير تعظيم فهذا إن شاء الله لا بأس، باعتبار المحمود كما قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر، وليس هناك إله إلا الله، لكن هذا الاعتبار من جرى على أسئلة الناس. حمد بن اليوم تمسك بجزء من ظاهر الشريعة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ما تمسك به، لأن العلم في ثمنه كان مقتصرا على خليل والرسالة، فأتاك علم التصوف، ولم يكن سببيا بإطلاق، لم يكن سببيا بإطلاق، لكن له إن شاء الله نية حسنة في التمسك بظاهر الشرع. نعم. تفضل. صحيح. الأستاذ يقول إنه الناس دي نحن قلنا بعيدين من القرآن وهم بيقروا القرآن. السؤال يجي في سؤال، هل الشيعة يقرؤون القرآن أم لا؟ الرواب يقرؤون القرآن ويقيمون مسابقات لحفظ القرآن الكريم، لكن الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يقع على ظهر الأرض منهم شيء. فقال لي يا رسول الله كيف يسرى ونحن نقرأ أبنائنا وأبناء أبنائنا؟ قال يزيد، قال زياد، قال تكرت أمك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنى. فليس المقصود تحفيظ القرآن، الصوفية يحفظون القرآن ويمنعون تفسير القرآن، لأنه فسرتهم الظل. وغالبا يخرج من هذه الحلاوة لا من رحم الله عبارة عن طبعة جديدة للمصحف، سيدي يدرك المصحف طبعة طبعة جديدة، لا نزول تجاوب يقرأ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وينادي غير الله ويجرى من يتطوف بالبيت العتيق وتجاوب شنو؟ ما ينفع يكتب الحصص. نعم أي زاهر مخير. نعم أول من تصاعد تصاعدهم النار قال رجل قرأ القرآن قال الله عز وجل ترى من حديث كذبت إنما قرأته ليقال قال الصبي طبعا لو ترك القرآن ما يقول حيجوم، ما هو أي مبتدع لازم يجيب له حاجة تجزم الناس. وفي أثر عن معاذ رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود في إسناد صحيح قال يفتح هذا القرآن لإقرار الصغير والكبير والحر والذكر والأنثى. قال فيشكو الرجل أن يقول قد قرأت القرآن فما لي أرى الناس لا يتبعوني؟ كان قلت القرآن يحس عملت إيه الناس ما جوني؟ قال فما هم لمتبعي حتى أحدث لهم شيئا غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلال. فديت يتمسك بالقرآن ثم يبث ما عندهم من ضلالات. ورحم الله الإمام أحمد الذي قال ولو أن صاحب البدعة حدثك ببدعته لحذرته ونفرت عنه، ولكنه يلقي إليك بأحاديث السنة ثم يرمي بدعته من خلالها فلعلها تعلق بقلبك. نعم. لا، السرورية لا يسمع لهم ولا يجالسهم. السرورية كما قال الشيخ الألباني خالدية عصية. أي نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نجم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم، ليس العبرة بالحمل، لكن الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم مبين صحيح، وأعلمكم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، أنه أبي أضر عالم من العلماء، فليس العبرة من يضر الحمل، العبرة من الفهم والعمل. نعم، لكن عندما تقرأ القرآن تسميه من علم الظاهر، وفي الغزالي يقول لا نخضع بما في القرآن والسنة لأنه لا يرضي اليقين. جماعة التبليغ صوفية. نعم، جماعة التبليغ صوفية عصرية. السياحة تعود إلى ذلك صوفية. السياحة كانت أصلا جانب الصوفية. وشيخهم الكبير صوفي بايع على طريقة النقشبندية والسهروردية وأظن القادرية. السهروردية طبعا طريقة حلولية. فهي طريقة صوفية في ثوب سني. الحديث الذي يقول هذا قول. الخروج المقصود الخروج في سبيل الله، أما الخروج المرتب المنظم هذا بدعة، والخروج للدعوة لا بأس به، لكن لا يجعل منهج وسبيل مرتب بترتيب معين. الآن أنا خرجت المحاضرة، لكن بدي أقول أنت أخرج 3 يوم أو شهر أو 4 يوم حتى شنو تتعلم الدين وتحصل لك على أشياء، هذا من بدعة. من تعزي الله المحاضرة والله عمر طويل داش موضوع داش أنت بأسر مع المحاضرات أسر مع المحاضرات العوام العوام إيش؟ نعم أيوة والله بحسب الشخص، بحسب الشخص، إذا رأيت صوفي هائل يستمع للطيبة فلا خير، خليه يتغير شوي بعدين يقول له طيبة ليه؟ لأنه لو مثلا لكن لو تجي ترى واحد مثلا عنده إقبال على السنة لكن ممكن يتأثر بهم، يتوصل له لأن حوالين نزلتهم كذا وكذا. طب يحتاج يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف الشخص، يعني قد يكون رجل كما قال شيخ الإسلام من حاله وحالة التتار الذين يشربون الخمر، فإذا نهيتم عن الخمر سعوا في قتل المسلم فدعهم في خمرهم، ولن دخل له الصوب الهادي إلا أنتم عطيب. نعم. أيوة. أي نعم. هذه شبهة استدل عليها موسى عليه السلام وعن كان له دور في تقصير الصلوات من 50 إلى 5، قالوا هذا ميت والميت ينفع. أول نقول هذه معجزة. ما معنى معجزة؟ معجزة أمر خالق لا يتأثر بكل أحد، المعجزة لا يقاس عليها. ثم أن الاستدلال بالعبادات لا يتم القياس. الآن الاستدلال هو شنو بالقياس؟ يعني قياس نبع الميت على نبع شنو؟ على نبع موسى عليه السلام. ولو جاز الاستدلال بالمعجزات لجاز الصلاة بالأموات جماعة. تنمشي المغارب وكيف الدم الله أكبر. يظن تشوف اللي هو الذي أحسن صلى بالأنبياء مثل المغرس تجوز الصلاة بالأموات جماعة. ولو جاز هذا لقلنا أن البراق يدعى، لأن البراق حصل فيه نبع صح حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وأيضا نبع موسى عليه السلام لم يكن إلا بإذنه الجبريل عليه السلام. لذلك لما موسى قال له ارجع إلى ربي، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل كأنه شنو؟ يستأذنه، قال إن شئت. شنو؟ إن شئت. فالذي يستطيع أن يقابل شيخه السمع في الواضع وينفعه ينفع قواله. أما أنهم لا يستطيعون أن يقابلهم فهذا قياس على معجزة. فعلى الشباب جماعة لازم أنها أفصلها لأن الناس جاي من بعيد. وإن شاء الله ده آخر سؤال. أي نعم. الناس الأخوان دي كلهم سأل. مجدول عنده سؤال ما سأل. أيوة بالضبط. في قبولة عن أطلال المجيور والقرآن. نعم. من الناس من يحفظ ويضيع من الناس. نعم والله لا أدري في حدا لكن معناه صحيح وصحة هذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.